الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الكافي في كتاب الصيام: فصل. ولا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان 30 يوما، لأنه تيقن به دخول رمضان، ورؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الحافظ ابن قدامة رحمه الله في الفصل السالف من بيان الأعذار التي تبيح الفطر في نهار رمضان، عقد هذا الفصل عقبه لبيان دلائل شهر دخول شهر رمضان، لبيان ما يثبت به دخول شهر رمضان. وأهل العلم رحمهم الله مجمعون على أن دخول هذا الشهر يثبت بالرؤية وبإكمال عدة شعبان 30 يوما. فأما دليل ثبوته برؤية الهلال فهو قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأما دليل دخوله بإكمال عدة شعبان إذا تعذرت الرؤية فهو قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فدل هذا الحديث وما في معناه على أن دخول هذا الشهر المبارك يثبت بأحد أمرين: إما برؤية الهلال، وسيأتي ما يتعلق بالرؤية هل تكون بشاهد أم بأكثر، وإما بإكمال عدة شعبان 30 يوما. نعم. ويقبل فيه شهادة الواحد، وعنه لا يقبل فيه إلا شهادة اثنين، لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. رواه النسائي. وقال أبو بكر: إن كان الرائي في جماعة لم يقبل إلا شهادة اثنين، لأنهم يعاينون ما عاينه، وإن كان في سفر فقدم قبل قوله وحده. وظاهر المذهب الأول، اختاره الخرقي وغيره، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. رواه أبو داود. ولأنه خبر فيما طريقه المشاهدة يدخل به في الفريضة، فقبل من واحد كوقت الصلاة. نعم. لما فرغ رحمه الله من بيان ما يوجب دخول رمضان، وذكر منها رؤية الهلال كما تقدم، رؤية هلال شهر رمضان، انتقل إلى بيان ما تثبت به رؤية هذا الهلال، وحكى أن في المسألة أقوالا ثلاثة، وهي روايات ثلاث في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القول الأول أنها تثبت برؤية شهادة الرجل الواحد، أن دخول الشهر المبارك أن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة الرجل الواحد إذا أخبر أنه رأى الهلال وكان مسلما عدلا، لحديث ابن عمر أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤية هلال رمضان فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. وهذا هذه شهادة من رجل واحد، ويشترط على ظاهر عبارة المصنف أنه يكون عدلا مسلما. أما ما يتعلق بالإسلام فلا إشكال فيه ولا خلاف فيه، وأما ما يتعلق بالعدالة فمحل خلاف بين أهل العلم، والصواب عدم اشتراطها إذا علمت صحة الرؤية منه ولم يعلم عنه الكذب، وعلم صحة حواسه وسلامتها. وأما الإسلام فلا خلاف في اشتراطه بين الأئمة رحمهم الله تعالى، لحديث ابن عباس في قصة ذلك الرجل الذي جاء يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هلال رمضان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. النبي أمر بلالا عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في الناس، أمر عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن في الناس أن يصوم غدا. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لم يقبل شهادة هذا الرجل إلا بعد الاستعلام عن حاله، هل هو مسلم أم لا. وهذا القول، يعني الاقتصار على شهادة الرجل الواحد، هو المشهور من مذهب أحمد، كما هو ظاهر من عبارة المصنف رحمه الله، وهو كذلك مذهب الإمام الشافعي. والقول الثاني في المسألة، يعني في ثبوت الرؤية بشهادة واحد أو اثنين، هو أن الرؤية، رؤية الهلال، لا تثبت إلا بشهادة رجلين مسلمين، يعني هلال رمضان. فقالوا إنها لا تثبت ولا يدخل الشهر إلا بشهادة رجلين مسلمين، وهكذا اشترط من قال بهذا القول أن يكون عدلين، مستدلين بأثر عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الذي أورده المصنف، وهو يرويه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا، وفي رفض قال: فأتموا شعبان 30. قال: فإن شهد شاهدان، وهذا هو محل الشاهد منه لهذا القول، قال: فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. ووجهه أن النبي عليه الصلاة والسلام علق وجوب الصوم على شهادة شاهدين عدلين. وأيضا يدل لهذا ما روي عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه كان لا يجيز شهادة الرجل الواحد في الهلال، في رؤية الهلال. وأيضا علل أصحاب هذا القول بأن شهر رمضان كسائر الشهور لا تثبت الرؤية فيها إلا بشهادة شاهدين. وهذا القول على كل كما سمعته هو رواية عن أحمد، ليست مشهورة عند أصحابه، وهو كذلك مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والقول الثالث الذي أشار إليه المصنف هو قول لبعض أصحاب المذهب من المتقدمين، وذهب إليه بعض المتأخرين، وأول من قال به هو أبو بكر القاضي المعروف من كبار أصحاب المذهب، فذهب إلى الجمع بين القولين السالفين، كأنه اجتهد في الجمع بينهما، فقال: إن كان قد قدم هذا الواحد من سفر على أهل مصر فأخبرهم برؤية الهلال فإنها تقبل منه هذه الشهادة، لأنه قد قدم من موضع يغلب على الظن أنه رآه رؤية حقيقية، ذلك أن الناس قديما إذا سافروا في الأسفار كانوا يعرفون مواضع الهلال، وكانت الأنوار منعدمة فيشاهد الهلال بيسر أكثر مما لو كان الناس مما عليه الناس اليوم، لأن الأنوار ونحو ذلك تحول دون رؤية هذا الهلال. وقصد أنه قال: إذا قدم من سفر على أهل مصر فأخبرهم برؤية الهلال فإن هذا مظنة صحة خبره وتقبل منه حينئذ هذه الشهادة ولو كان واحدا. أما إن كان شاهدا معهم في مصر، يعني كان مقيما في البلد وحواس أهل البلد أو غالب حواسهم سليمة وأخبرهم هذا الواحد، فإنها لا تقبل لاحتمال أن يكون قد وهم في الرؤية أو نحو ذلك، احتمال أن يكون قد وهم في رؤية الهلال أو نحو ذلك. فظاهر من عبارته رحمه الله أنه اجتهد في الجمع بين القولين، وهو على كل رواية أو هو وجه في ظني في المذهب، وجه في مذهب الإمام أحمد. فظهر لك أن في المسألة أقوالا ثلاثة، وظاهر من عبارة المصنف رحمه الله أن القول الأول وهو الاعتماد على رؤية الرأي الواحد هو الصواب، وأيضا ظهر لك من عبارتها أنه هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند عامة أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهو كذلك، فإن هذا القول هو الصواب وهو كذلك المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو كما تقدم مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليهما أجمعين. لحديث عبد الله بن عمر السالف، فإنه أخبر النبي أنه رأى الهلال وكان واحدا، فقبل النبي رؤيته وصام ذلك الشهر وأمر الناس بصيامه. وأيضا لقصة ذلك الرجل الأعرابي الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشهادته في رؤية الهلال هلال رمضان، فقبلها منه عليه الصلاة والسلام بعد أن استعلم عن حاله هل هو مسلم أم لا، وأمر الناس وأمر بلالا أن يؤذن بالناس أن يصوموا غدا. وأيضا لما صح عن عمر وعن علي رضي الله عنهما وعن غيرهما من الصحابة أنهما أثبتا دخول شهر رمضان بشهادة رجل واحد، كما أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وهكذا كما أخرج أحمد عن عمر أو غير ذلك. القصد أنه ثبت عن عمر وعن علي رضي الله عنهما زمن خلافتيهما الاقتصار على شهادة الرجل الواحد في رؤية هلال رمضان. وأما ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه لم يجز شهادة الرجل الواحد في دخول شهر رمضان، فالظاهر أنه منقطع الإسناد، الذي يغلب على ظني أن هذا الأثر منقطع الإسناد، فإني رأيت من عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول إنه خبر مرسل، يعني بذلك أنه لا يصح متصلا، وعلى جدل أنه قد اتصل من وجه آخر وقدر أنه قد ثبت عنه رضي الله عنه وأرضاه، فإنه يحمل على أنه أراد هلال شهر شوال، فإنه ليس في لفظه ما يدل على تخصيصه بهلال شهر رمضان. وسيأتينا أن هلال شهر شوال يلزم فيه شهادة شاهدين على قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، فلعله أراد هذا. وإن قيل إن مراده هو شهر رمضان، فإنه يحمل على أن هذا هو مذهبه في المسألة، وعمر وعلي بل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام على خلاف هذا. فقصد أن القول الأظهر في هذه المسألة هو القول الأول. وأما أثره عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الذي يرويه عن بعض أصحاب النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه اشترط شاهدين عدلين لرؤية هلال شهر رمضان، فالصواب أنه لا يصح، هذا خبر لا يصح، فيه الحجاج بن أرطاء وهو متكلم فيه. والمعول في هذا في هذه المسألة هو حديث عبد الله بن عمر، فهذا هو الذي يعول عليه. وهكذا قصة ذلك الرجل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الهلال فأمر النبي بالصيام غدا بناء على رؤيته، وكان رجلا واحدا. أما إن رأى الهلال، وهذه مسألة أخرى، إن رأى الهلال وتيقن في رؤيته، يعني الرجل الواحد، ثم رد قوله وكان متيقنا ورد قوله على اعتبار أنه يشترط في الرؤية شاهدان، فاختلف أهل العلم في حكم صوم هذا الرجل بنفسه على قوله، فذهب بعضهم إلى أن الصوم يلزمه لأنه رأى الهلال وتيقن من رؤيته، والنبي قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، فالنبي علق هنا الصوم على الرؤية، وهذا قد رآه وتيقن من رؤيته وهو سليم الحواس، فوجب عليه حينئذ أن يصوم بنفسه، وهذا هو قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصوم ليس لازما له، لأن الهلال هو ما هل واشتهر عند أهل المصري، ولأن في صومه كذلك مخالفة لجماعة المسلمين. وهذا القول على كل، وإن كان ليس مشهورا عند أهل العلم، إلا أنه رواية عن أحمد رحمه الله واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولعل هذا هو الأظهر، لأن هذا الواحد مع الناس فلا يصوم إلا مع الناس، فإذا ردت شهادته فالصواب أنه لا يصوم اللهم إلا إن كان مسافرا ورآه وخفيت عليه حال أهل البلد، فإن كثيرا من أهل العلم يرى وجوب الصوم عليه، أما إن كان مع أهل البلد ورأى الهلال وردت رؤيته لسبب أو لآخر فإن الصواب من قول أهل العلم أنه لا يصوم ولا يخالف الناس في هذا، وهكذا يقال في هلال شوال على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه. نعم. والعبد كالحر لأنه ذكر من أهل الرواية والفتية فأشبه الحرة. نعم، هذا يتعلق في مسألة الرقيق والحر، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الرقيق لا تقبل شهادته في الرؤية، وذهب بعضهم إلى أنها تقبل، وهذا هو الصواب. نعم. وفي المرأة وجهان، أحدهما يقبل قولها لأنه خبر ديني فقبل خبرها به كالرواية، والثاني لا يقبل لأن طريقه الشهادة، ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل، ويطلع عليه الرجال، فلم يقبل من المرأة المنفردة كالشهادة بهلال شوال. نعم، وهذا يدل على حسن ترتيبه لهذا الكتاب العظيم، لما فرغ من بيان ما تثبت به رؤية الهلال هلال رمضان، ورجح أنها تثبت برؤية الرجل الواحد إن كان عدلا ولو كان رقيقا، انتقل إلى رؤية المرأة للهلال وحكم ذلك وهل هي معتبرة عند أهل العلم أم لا، انتقل إلى حكم رؤية المرأة لهلال شهر رمضان، وحكى أن في مذهب أحمد وجهين، والوجهان يختلفان عن الروايتين، فإذا قال المصنف مثلا من أصحاب مذهب أحمد أو من غيره قالوا إن في المذهب وجهين، فالمراد بذلك أنهما قولان لأصحاب المذهب وليس للإمام نفسه، بخلاف ما لو قال مثلا في المسألة روايتان عن أحمد أو عن الشافعي أو عن مالك أو عن أبي حنيفة مثلا، فإن هذا ينصرف إلى قولي الإمام نفسه رحمه الله. فقصد أن المصنف أن حكى أن في هذه المسألة عن أصحاب الإمام أحمد وجهين، وحكى أن أصحهما أنها تثبت عن رؤية هلال رمضان برؤية المرأة ولو كانت واحدة، إن كانت ممن عرف عنها سلامة الحاسة حاسة البصر فإنها تثبت رؤية الهلال برؤيتها قياسا على رؤية الرجل، قياسا على دخول شهر رمضان بشهادة الرجل الواحد، وهذا القول هو الصواب وإن كان الجمهور على خلافه. والوجه الثاني عند أصحاب المذهب أنها لا تثبت إلا برؤية امرأتين، لأن الرجل يقوم مقامه امرأتان، فما يقوم مقام الرجل هما المرأتان، فلا تثبت الرؤية إلا باثنتين فأزيد، وهذا في ظني هو الذي يقتضيه مذهب مالك رحمه الله، لأنه اشترط في عدم الرجل الثاني أن يكون رجلا وامرأتين، ولكن على كل هذا قول ضعيف، والصواب أنها تثبت برؤية المرأة الواحدة إن كانت من ذوي العدالة، وكذلك إن كانت مسلمة كما تقدم في شهادة الرجل، وهكذا تكون حاستها سليمة، حاسة البصر سليمة معروفة بهذا. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر، وفيه ثلاث روايات. نعم، لما فرغ رحمه الله من بيان ما تثبت به الرؤية ومن بيان ما يثبت به دخول شهر رمضان، انتقل إلى هذه الحالة، الحالة الثالثة، وهي فيما لو حال دون رؤية الهلال قطر أو غيم أو غبار أو نحو ذلك، ولم يتمكن الناس من رؤية الهلال، فما الحكم حينئذ؟ هل يصام هذا اليوم أم لا يصام؟ وهو عند أهل العلم ما يسمى بيوم الشك، وسيأتي من عبارته أن في المسألة أقوال ثلاثة. نعم. وفيه ثلاث روايات، إحداهن يجب الصيام لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة من قوله ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه، وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما، وهو راوي الحديث وعمله به وفعله تفسير له. نعم، هذا هو القول الأول في هذه المسألة في حكم صوم يوم الشك. هذا يسمى يوم الشك عند أهل العلم، وهو يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال قطر أو غيم أو نحو ذلك مما يحول دون الرؤية. وظاهر عبارة المصنف في هذا أن صومه واجب على هذا القول، أن صوم هذا اليوم واجب لما روي في حديث ابن عمر أنه قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: والمعنى إذا غم وحال دون رؤية الهلال شيء فاقدروا له، أي ضيقوا على الشهر واجعلوه 29، وعليه فإن يوم 30 يجب صومه. وأيضا لما روي عن ابن عمر فيما حكاه المصنف أنه كان يصوم هذا اليوم وهو راوي هذا الحديث، والراوي أعلم بما روى. وهذا القول على كل هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى عند عامة أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهو من مفردات مذهب أحمد رحمه الله تعالى. فإن جمهور الأئمة على خلاف هذا، فإن الإمام مالك والشافعية وأبا حنيفة على خلاف هذا القول، والقول بخلافه هو الصواب كما سيأتي. وقصد أن هذا القول رواية، أن هذا القول هو المشهور عن أحمد، وهو أحد الأقوال في المسألة في حكم صوم يوم الشك. وحجتهم في هذا هو هذا الحديث أنه قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، أي المعنى ضيقوا عليه، بدليل أن عبد الله بن عمر وهو الذي روى لنا هذا الحديث قد كان يصوم يوم الشك، والراوي أعلم بما روى. فعل الراوي وقوله دلالة على معنى هذا الحديث، ولهذا احتج به الإمام أحمد رحمه الله. وعلى كل الصواب في لفظ الحديث أنه قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، ومن رواه بلفظ فاقدروا له إنما رواه على المعنى هذا، على القول بصحة هذا الحرف. فالشاهد أن هذا هو القول، الأول في هذه المسألة. نعم. والثانية: لا يصوم لقوله في الحديث الآخر: فإن غم عليكم فأكملوا 30، حديث صحيح. وقال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، ولأنه شك في أول الشهر فأشبه حال الصحو. نعم، وهذا هو القول الثاني، وهذا هو الذي عليه جمهور الأئمة، وهو حرمة صوم يوم الشك إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أو نحو ذلك، أو ضباب أو نحو ذلك، لحديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا صريح في المسألة، وهذا اللفظ هو المحفوظ، فإن قوله فأكملوا عدة شعبان 30 يوما هو اللفظ المحفوظ. وأما من رواه بلفظ فاقدروا له فيحتمل أنه رواه على المعنى البعيد، يعني من الرواة، ويحتمل أن يكون وهما. فالصواب من ألفاظ الحديث أنه قال: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فهذا صريح في المسألة، وهذا هو القول الصواب، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى، وهو أيضا رواية عن أحمد، رحمة الله عليه لهذا اللفظ، لأنه أيضا روى هذا اللفظ في مسنده رحمه الله، روى الحديث على هذا اللفظ في مسنده، فأخذ به على هذه الرواية التي تروى عنه، لكنها ليست مشهورة عند عامة أصحابه، فإن عامة أصحابه ولا سيما الذين تأخروا منهم أخذوا بالقول الأول وقالوا بوجوب صوم يوم الشك، والصواب هو هذا القول، يعني القول بحرمة صومه لهذا الحديث ولما أيضا سمعت من هذا الأثر الذي يروى عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم رافع لأنه لا يمكن أن يقوله من تلقاء نفسه ولا من رأيه، فأصبح دليلا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الثالثة: الناس تبع للإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، لقوله عليه السلام: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود. نعم، هذه هي الرواية الثالثة بالمذهب، وهو القول الثالث في المسألة، وهو أن الناس تبع للإمام في هذا، أي ولي الأمر. المراد بالإمام هنا هو ولي الأمر أو من يقوم مقامه، فإن صام هذا الإمام وجب عليهم صومه، وإن أفطر هذا الإمام فإن الواجب عليهم فطره، فإن الواجب عليهم هو فطر هذا اليوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا قول أيضا كما سمعت رواية عن أحمد عليها بعض أصحابه، وهو كذلك مذهب بعض التابعين كالحسن البصري ومحمد بن سيرين وآخرين رحمهم الله تعالى. وهذا القول على كل كما ترى يفتي به بعض أصحاب المذهب فيما لو أفتى فيما لو أمر الإمام بصوم يوم الشك، فإن كثيرا من أصحاب مذهب الإمام أحمد رحمهم الله يفتون بهذا، بل إن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطايا رحمه الله تعالى زمن وجوده في منطقة القصيم حين كان قاضيا فيها، لأنه مكث في منطقة القصيم في مدينة عنيزة على القضاء سنين طويلة رحمه الله، فلما قدم إلى مدينة بريدة، وكان آنذاك القاضي هو أحد تلامذته الشيخ سليمان بن مقبل رحمه الله تعالى، وكلاهما يعني الشيخ عبد الله بن بطيل والشيخ سليمان بن مقبل كلاهما كان على مذهب الإمام أحمد، فقصد أنه لما قدم من عنيزة إلى بريدة زائرا لابنه الشيخ عبد العزيز بن بطيل رحمه الله، هو كان قدومه صادف يوم الشك أو قبله بيوم أو نحو ذلك، يعني في آخر شعبان، فصادف أن القاضي أمر بصوم هذا اليوم وهو الشيخ سليمان بن مقبل، لأن الناس قديما كانوا ينظرون في قول القاضي، فكان الإمام يأمر ثم القاضي يأمر بذلك تبعا لأمر الإمام، فأمر القاضي هناك يعني في مدينة وريدة الشيخ سليمان بن مقبل رحمه الله بصوم يوم الشك، وكان الشيخ عبد الله بن بطون رحمه الله يرى حرمة صوم يوم الشك، يرى أنه لا يصام، فأخذ بهذه الرواية عن أحمد رحمه الله وصامه تبعا لهذا القول، لهذا الأمر الذي أمر به الإمام. فلما قال له بعض من قال له من تلامذته الذين قدموا معه أو الذين كانوا عنده في مدينة بريدة، قالوا له في هذا، يعني قالوا له: إنك تفتي بخلاف هذا. قال: إني أخشى الفرقة، أو قال: أخشى الاختلاف، فإن الاختلاف شر. الظاهر من صنيعه رحمه الله، وهو على كل كان كبيرا في المذهب وكان معروفا، بل له اختيارات معروفة رحمه الله تعالى، بل إنه قد ألف فيه أكثر من رسالة علمية في أقضية وفي فتوى رحمه الله عن الشيخ عبد الله بن بطين. فقصد أنه على أن مع أنه كان يرى منع صوم يوم الشك وخالف المشهور في المذهب، إلا أنه لما رأى أن الإمام أمر به تابعه أخذا بهذه الرواية رحمه الله تعالى. وهذا كما سمعت رواية عن أحمد مشهورة عند كثير من أصحاب المذهب. فقصد أن بعض أصحاب المذهب يفتي بها إذا أمر بها الإمام، وعلى كل لو قدر أن الإمام إمام المسلمين أمر بصوم هذا اليوم، ففي ظني أن مخالفته لا تسوق في هذا، واتباع أمره هو المتعين في هذا، لأن الخلاف في هذا وفي غيره شر عظيم، لأن في الاختلاف وفي الفرقة شرا عظيما، فإذا أمر الإمام بما لا يسع مخالفته فإن الواجب على المسلم اتباع أمر هذا الإمام. وكما ترى هي رواية عن أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وما بقي من فروع هذا الفصل سنأتي عليه إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.